أما بعد، قال رحمه الله تعالى وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه الرواية هي تتمة الحديث الذي كان معنا في المجلس الماضي، ذكرها وهي من أفراد الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من عذاب جهنم. قال بعض العلماء إن المراد بهذه الاستعاذة أن الله تبارك وتعالى يعصم المصلي من فعل الأمور التي توجب دخوله للنار، وهو من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب، أي أعوذ بك من أمر يوجب دخولي إلى جهنم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه أمته لهذا الدعاء حتى يكون فيه عصمة من الذنوب ورحمة من الله تبارك وتعالى تعين العبد على الخلوص من المعاصي. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله علمني. وفي هذه الرواية عن أبي بكر الصديق قال: علمني يا رسول الله. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث مناسبة ذكره في باب التشهد أن باب التشهد يشتمل على ذكر صيغة التشهد وما يتبعها من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان هذا الدعاء يعتبر من الأدعية المشروعة التي يشرع ذكرها بعد التشهد على أحد القولين عند العلماء ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع، وهو دعاء عظيم جليل يشتمل على فضائل كثيرة. يقول المصنف رحمه الله عن أبي بكر الصديق عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، وقد تقدمت ترجمته في أول باب الطهارة. وأما قوله عن أبي بكر الصديق فهو الخليفة الراشد أبو بكر، قيل هي كنيته، وأما اسمه فقولان للعلماء، قيل عبد الله وقيل عتيق، وقيل عبد الله بن عثمان. فاسم أبي قحافة والده اسمه عثمان، صحب النبي صلى الله عليه وسلم من الصغر، وكان معه إلى وفاته صلوات الله وسلامه عليه في الشدة والرخاء والسراء والضراء، وكان أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصدقه والناس مكذبون، ونصره والناس خاذلون، ونصر النبي صلى الله عليه وسلم بماله، ونصره بنفسه، فكان رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مشهد من مشاهده ما تخلف عن غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رد شيئا من وحي الله لنبيه. جاءته قريش فأخبرته صبيحة الإسراء تستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يزعم صاحبك أنه قد ذهب البارحة إلى بيت المقدس ثم عاد من ليلته؟ فقال رضي الله عنه: أقال لكم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: صدق فيما يقول. فكان رضي الله عنه صادقا صديقا، وشهد الله تبارك وتعالى بفضله وتقواه، وأنه قد بلغ من التقوى أعلى مراتبها، كما قال سبحانه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فإنها على أحد الأوجه عند المفسرين نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه واسى النبي صلى الله عليه وسلم بماله، وخرج بجميع ماله مع النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، فقال له: ما أظنك إلا قد فجعت أهلك بمالك مع نفسك، فماذا أبقيت لهم؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: أبقيت لهم حب الله ورسوله. فكان رضي الله عنه وأرضاه صحابيا جليلا، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فمحبته قربة لله عز وجل، وعداوته عداوة لله ورسوله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويجله. ومع مواساته للنبي صلى الله عليه وسلم بماله، فقد واساه بنفسه، حتى إنه لما خرج في هجرته كان يذكر الطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسير أمامه ثم يسير خلفه ويسير عن يمينه وشماله، كل ذلك تفجعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مناقبه كثيرة، ولذلك ألف العلماء رحمهم الله في فضله مؤلفات، كما أشار إلى ذلك أهل العلم رحمهم الله. ثم إنه ولي الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس في مرضه، حتى يشير إلى خلافته، كما هو القول الذي ذهب إليه جماهير السلف والخلف، وقال الصحابة: رضيك الله لديننا، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ وولي الخلافة فسار بالناس السيرة المرضية، فقسم بالسوية وعدل بين الرعية، وقام رضي الله عنه وأرضاه مقامه الأول في خلافته، فقال: القوي منكم ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف منكم قوي حتى آخذ له الحق. فكان رضي الله عنه وأرضاه على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، ولذلك جاء عنه مقالته المشهورة: والله لا يبلغني شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلته والتزمته، إني أخاف إن تركت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبني فتنة أو يصيبني عذاب أليم. وأخباره مشهورة معروفة، توفي رضي الله عنه في السنة 11 للهجرة، وكان رضي الله عنه في وفاته يقول: لا زلت أجد أثر الشاة المسمومة التي أكلتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عد بعض المؤرخين موته في حكم الشهادة، لأنه أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الشاة المسمومة عند رجوعه إلى المدينة بوادي القرى. وكان رضي الله عنه مبشرا بالجنة. وذكر الحافظ ابن الملقن رحمه الله أنه قد جاء في بعض الأحاديث أنه أول من يدخل الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حياته. يقول هذا الصحابي الجليل: يلتمس من النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني دعاء. قوله علمني فيه فوائد: الفائدة الأولى فيها دليل على فضل هذا الصحابي وحرصه على الخير، إذ مع علو مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يعلمه هذا الأمر المسنون في الصلاة. الفائدة الثانية فيها دليل على مشروعية التأدب مع أهل العلم إذا طلب العلم منهم، ووجه ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه قال هذه العبارة التي تدل على التواضع للعلم، كما قالها موسى من قبله للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فدل هذا على أنه ينبغي لطالب العلم إذا سأل العالم أن يشعره بعلو منزلته ورفعة درجته، على عكس ما كان عليه الناس الآن، على عكس ما عليه كثير من الناس الآن إلا من رحم الله، فقل أن تجد سائلا يسأل العالم يشعره بعلو مرتبته وكذلك عظيم فضله، بل تجده يسأله السؤال الذي يدل على المذاكرة ولا يحاول أن يشعره بأنه مستفيد منه. وهذه من الآفات التي بلي بها كثير من الناس، فإن من دليل التقوى تعظيم شعائر الله. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن إجلال العلماء وتوقيرهم بالخطاب يعتبر من تعظيم شعائر الله عز وجل. فنبي الله موسى مع علو مكانته وخاطبه الله عز وجل فكلمه تكليما، وناداه وناجاه أنه ألقى عليه محبة منه، ومع ذلك يقول للخضر لما أخبره الله أنه أعلم منه: قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فالمنبغي لطلاب العلم أن يحرصوا على هذا الأدب الذي دل عليه دليل الكتاب ودليل السنة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لهم قصب السبق في التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه، فهذا معلم من ذلك. وشاهد على ذلك من هذا الصحابي الجليل يقول: يا رسول الله علمني، أي ما أنا إلا جاهل لما أسألك عنه، فأريد منك أن تتفضل علي فتعلمني. المسألة الفائدة الثالثة فيه دليل على أن هذا الدعاء ليس بواجب، وأنه من السنة والمستحب. ووجه ذلك أنه لو كان واجبا لابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فعلمهم هذا الدعاء قبل أن يسألوه، ولكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يتعلمه. ولذلك قال العلماء إن قول النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت أنه لا يعتبر أمرا واجبا وإنما هو أمر مستحب. الفائدة الرابعة في قوله علمني دليل على أن الأدعية توقيفية، وأنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله عز وجل ويدعوه بالوارد. ووجه ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لم يجتهد من عند نفسه في دعاء الصلاة، وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن الدعاء عبادة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك كما في حديث الترمذي المشهور، وفي هذا دليل أي اعتبار كون الدعاء عبادة دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يجتهد في وضع الأدعية. ولذلك عد العلماء رحمهم الله اختراع الأدعية المصطنعة خاصة المسجوع منها والذي فيه التكلف، عدوا الاشتغال بذلك ووضعه للناس من البدع والمحدثات. بل المنبغي في الأدعية أن يرجع إلى أدعية الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل جمع في دعاء الكتاب والسنة خيري الدنيا والآخرة. ولذلك قل أن تجد مسألة من الخير إلا والقرآن دال على دعائها، وقل أن تجد مسألة في دفع شر إلا والقرآن دال على دفع عليها. وكذلك السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال العلماء إن أعظم ما يكون من الأدعية أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا. ومن أمثلة ذلك ما اشتهر بين بعض الناس من وضع بعض الكتب ووصفها بالأدعية المأثورة، وإذا قلبتها قل أن تجد فيها حديثا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يشددون في الدعاء، وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه سأله سائل فقال يا أبا عبد الله هل أقول في الدعاء يا سيدي ويا مولاي؟ قال له قل كما في القرآن ربنا قل اللهم، أي قل اللهم وقل يا ربنا كما جاء في أدعية الكتاب والسنة. كل ذلك التزاما لمنهج الشرع وحرصا على عدم الحدث في الدعاء. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز للإنسان أن يخصص للناس ذكرا معينا ودعاء معينا إلا بدليل من الكتاب والسنة يدل على ذلك. ولذلك كان من توفيق الله للداعي أن يلهمه الدعاء بالمأثور المحفوظ في الكتاب والسنة. وكان بعض العلماء رحمهم الله يعتبر للدعاء آدابا، قالوا ومن أدب الدعاء أن يحافظ على الأذكار والأدعية الواردة في الكتاب والسنة. وقل أن تجد دعاء إلا وهو جامع لخيري الدنيا والآخرة، بل إنك تجد دعاء واحدا لا تجاوز السطر الواحد لا يترك خير دنيا وآخرة إلا جمعه. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. فإذا تأملت هذا الدعاء الشريف المنيف وجدته ما ترك خيرا إلا جمعه وساله وطلبه، ولا ترك شرا إلا استعاذ منه، فهذا من أبلغ ما يكون من الأدعية المأثورة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن أشد ما يكون في الأدعية أن يخصص الإنسان للناس أدعية مخصوصة في أزمنة مخصوصة أو في أوقات مخصوصة، كما يفعله البعض الآن من وضع كتب مخصوصة لأدعية الأشواط عند الطواف بالبيت الحرام، فهذا مما لا أصل له، بل إن كثيرا من الناس يستمع إلى ما في هذه الكتب من الأدعية أو يقرأها وهو لا يعرف معناها جاهلا بما فيها، وقد تجد الرجل يقرأ ما فيها فيقول: اجعل حجي مبرورا وهو في عمره، وكل ذلك من غفلة القلوب عن معاني هذه الكتب. فالمقصود أنه لا يجوز تخصيص أدعية بزمان معين أو مكان معين إلا بدليل من الكتاب أو السنة. وكذلك ينبغي لطالب العلم الموفق أن يحفظ الأحاديث التي اشتملت على جوامع الدعاء، وذلك موجود في الصحيحين والسنن، ففيها من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الخير الكثير. قال بعض العلماء: من دعا بالدعاء المأثور حصلت له ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه يؤجر أنه متابع للنبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أنه يؤجر على كل حرف منها بالتأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث أنه من مضان الإجابة، أي إذا دعوت بدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر رضي الله عنه: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. اختلف العلماء رحمهم الله في قول أبي بكر أدعو به في صلاتي، فقال بعض العلماء إن المراد بهذا أن يدعو به في السجود، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. القول الثاني إن المراد بقوله أدعو به في صلاتي أي بعد التشهد، أي قبل السلام. وعلى هذا القول فإنه يدل على مشروعية الإطالة بعد التشهد إذا أراد الإنسان أن يسلم بعده، على خلاف ما درج عليه كثير من الناس من الاستعجال بعد الانتهاء من التشهد والاقتصار على الأدعية المختصرة. وقوله أدعو به في صلاتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم، أي يا الله، إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ظلمت يقال ظلم الإنسان إذا وضع الشيء في غير موضعه، والمراد بالظلم هنا الإساءة بعمومها، الإساءة. والظلم في اصطلاح الشرع يطلق بمعنى الإساءة، لأن الإنسان إذا أصاب السيئة فقد وضع نفسه في غير موضعها، والظلم كما يقول العلماء على مراتب: أعظمها وأجلها وأشدها جريمة الشرك بالله. قال تعالى حكاية عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم قيل هو وضع الشيء في غير موضعه، وقيل هو الجور، والتعريف الأول أعم من التعريف الثاني وأقوى. ولذلك قالوا إن الظلم على مراتب، ولكنه يحصل بمعصية الله والعياذ بالله. وقوله ظلمت نفسي، قال بعض العلماء وصف نفسه بكونه ظالما لنفسه وذاته، وذلك على أحد وجهين. الوجه الأول قيل إنه ظلم نفسه لأنه إذا فعل المعصية فقد عرضها لعقوبة الله عز وجل. وقيل إنه وصف نفسه بكونه ظالما لها لأنه إذا أصاب المعصية حرم التوفيق للخير، فكان ذلك ضررا على نفسه. ولا مانع من اعتبار كلا المعنيين، فإن الإنسان إذا عصى ربه وتجاوز حده فإنه قد عرض نفسه لعقوبة الله، كما أنه حرم نفسه الخير. ولذلك قال العلماء إن من أسباب فوات الرحمة عن الإنسان الذنوب. ولذلك قال بعض السلف: ما أذنبت ذنبا إلا وجدت أثره في خلق زوجتي ودابتي. وقوله ظلمت نفسي ظلما كثيرا، قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الذنوب بكونها كثيرة. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الظلم بكونه كثيرا، وفي هذا دليل على أنه قل أن يسلم إنسان من الذنوب. وقال بعض العلماء: لأن كل ذنب بينك وبين الله عز وجل يعتبر جريمة كبيرة. ولذلك قال بعض العلماء: لا تنظر إلى معصيتك، ولكن انظر إلى من عصيت. ومن ثم قالوا إن الذنوب صغيرها وكبيرها إذا نظر إلى عظمة الله عز وجل تعتبر كبيرة بهذا المعنى. وقل أن يسلم الإنسان من حصول السيئات والزلات، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن تغفر اللهم تغفر جنا، وأي عبد لك ما ألمنا، أي أي عبد لك سلم من الذنوب وسلم من الخطايا والعيوب. ولما كان الإنسان مبتلا بهذه الذنوب وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه ظالما لنفسه، لأن الله عز وجل لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعة الطائعين، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فأخبر الله تعالى أن الإنسان إذا فعل الذنوب أنه قد ضر نفسه. ولذلك قال الله عز وجل: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي الآية الثانية: كانوا هم الظالمين، هم الظالمون. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعة الطائعين، والعبد يجني ما كسبه، وما اكتسبته يداه من الذنوب عائد شرها عليه ووبالها عليه. بل إن بعض الذنوب لا يقتصر شرها على الإنسان، بل يتعداه إلى غيره، وقد يحبس القطر من السماء وتمحق البركات من الأرض بسبب الظلم إذا فشى بين الناس. وإن كان فيهم الصالحون كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا كثرت الذنوب عم شرها الطالح والصالح. ولذلك ورد في بعض الآثار والأخبار واختلف في سنده، والقول الصحيح ضعفه لكنه يحكى للعبرة، أن الله عز وجل أوحى إلى الملائكة أن عذبوا قرية كذا وكذا، وكان في القرية رجل صالح عابد، فقالوا يا ربنا فيها فلان، فقال الله تعالى أن ابدأوا به، فإنه لم يتمعر وجهه لي يوما من الأيام. فالمقصود أن الذنوب إذا عمت فإن شرها لا يختص بالإنسان، وظلمها لا يختص بمن فعل، ولكنها تعم، فالخير يخص والشر يعم. ونسأل الله تعالى العافية، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ظلما كثيرا، قال بعض العلماء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وهو أفضل الأمة فكيف بمن عدا، فإنه من باب أولى وأحرى. فإن كان أبو بكر يناجي ربه بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا فكيف بمن سواه؟ وفي هذا دليل على أنه لا يسلم إلا من عصمه الله، وأن الأمور كلها بتوفيق الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغفر الذنوب إلا أنت، يقال غفر الشيء يغفره غفرانا إذا ستره، ومنه سمي المغفر، وهو الذي يوضع على الرأس لكي يستره من ضربات الحرب. قالوا سمي مغفرا لمكان الستر، وقولهم يغفر أن يسترها بمعنى أنه يمحوها ويتجاوز عنها سبحانه تفضلا وتكرما لا وجوبا واستحقاقا لأحد عليه. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، كقوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، فقوله ومن يغفر أي ولا يغفر الذنوب إلا الله، فمن بمعنى لا، كقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أي ولا أحسن قولا. فالمقصود أن قوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت أي هذه جريمتي وهذه معصيتي وما أصبته من بجارحتي، ولكن ليس لذلك يغفره ويستره إلا أنت وحدك لا شريك لك. وفي هذا دليل على أنه مما يستحب في الدعاء للإنسان إذا أراد أن يسأل الله العفو والرحمة أن يتملق الله عز وجل بالاعتراف بالذنوب. ولذلك قالوا مما يستحب للإنسان إذا أراد أن يسترحم الله أو يسأله الرحمة أن يقدم بالاعتراف بالتقصير والذنوب، فيقول يا رب إني فعلت وإني فعلت كذا وكذا، أو قلت أو اقترفت، وليس لذنبي أحد سواك. قالوا فإن الاعتراف فيه فوائد، من أعظمها وأجلها التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا من فوائده أنه مظنة العفو والمغفرة، فإنه من شأن الكرماء ومن شأن الحلماء أنك إذا أتيت إلى الواحد منهم تستعطفه وتسترحمه، فتقدم بالذنب الذي أصبته واقترفته بادرك في أثناء الحديث بالعفو، لأنه من أبلغ ما يكون من الذلة أن تعترف بالخطيئة. ولذلك قال الشاعر يستوجب العفو الفتى إذا اعترف وتاب مما قد جناه واقترف، لقوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فأخبر أن الاعتراف بالذنوب والاعتراف بالخطايا والعيوب من مظان أن يعفو الله عز وجل عن العبد. وقوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، قال بعض العلماء في هذا دليل على مشروعية الثناء قبل المسألة، فإن حينما قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت أثنى على الله، ولذلك استحبوا للإنسان إذا سأل الله ودعاه شيئا أن يقدم بالثناء على الله عز وجل بملكيته لذلك الشيء، كأن يسأله خيرا من الدنيا فيقول مثلا يا مالك الملك أو يا من بيدك ملكوت كل شيء أسألك كذا وكذا، وهذا من الثناء على الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم الثناء بالمغفرة على الله عز وجل لما في ذلك من الاسترحام والاستعطاف، أي سؤال الله الرحمة وسؤاله أن يمن بالعفو. وقوله فاغفر لي مغفرة من عندك، قوله من عندك للعلماء رحمهم الله فيها وجهان. الوجه الأول، قالوا إن قوله مغفرة من عندك تدل على أن الإنسان لا يستوجب العفو على الله عز وجل، وأن الله تعالى إذا غفر الذنوب أنه غافر لها بمحض فضله، وليس في ذلك استحقاق أو إيجاب عليه. وقال بعض العلماء في هذا أيضا دليل، وهو المراد بقوله مغفرة من عندك أي لا تحد ولا توصف، أي فوق ما أرجو من العفو والصفح. ووجه ذلك أنك قد تسأل الله عز وجل المغفرة عن ذنب تعلمه، فإذا قلت اغفر لي مغفرة من عندك قد تصيبك المغفرة العامة لجميع الذنوب، فلذلك قال مغفرة من عندك أن يكون بها صلاح شأني وغفران ذنبي وستر عيبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وارحمني، الرحمة ضد العذاب، ولله عز وجل في الناس رحمتان، رحمة باطنة لا يعلمها إلا هو، ورحمة ظاهرة يتقلبون فيها. أما الرحمة الباطنة فهي رحمة الدين التي لا يمكن أن تتم بها الرحمة تتم الرحمة الظاهرة إلا بها، وهاتان الرحمتان نعمتان، كما أشار الله عز وجل إليهما بقوله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وفي قراءة وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة ونعمة باطنة. قال المفسرون نعمة ظاهرة أي نعم الحياة التي ترى وتشاهد، سواء كانت خاصة بالإنسان أو عامة بالناس. وأما الرحمة الباطنة فهي رحمة الإسلام والإيمان ونعمة الدين. فالمقصود أن قوله وارحمني أي أسألك أن تجعلني على هداية واستقامة وبعد عن الذنوب. قال بعض العلماء المراد بقوله وارحمني رحمة خاصة وهي رحمة الدين، أي أسألك إذا غفرت لي الذنوب فثبتني على طاعتك، وذلك معنى قوله وارحمني أي ارحمني بترك الذنوب والمعاصي. وهذه من أجل الرحمات وأعظمها، لأن الذنوب عذاب لأهلها وشقاء لأصحابها، فإذا سلم الله عز وجل الإنسان منها فقد رحمه. وقال بعض العلماء إن المراد بهذه الرحمة العموم، فيشمل ذلك رحمة الظاهر والباطن. فارحمني أي ارحمني بحصول نعمة ظاهرة ونعمة باطنة. قالوا لأن النعمة أي نعمة الإيمان لا تكمل إلا بنعمة ظاهرة، ولذلك قد تجد الإنسان معذبا في ظاهره ولكنه لا يرتاح في عبادة ولا طاعة بسبب ما هو فيه من الأسقام والآلام. فالمقصود أن حمل الحديث على العموم أقوى، فأصح القولين والعلم عند الله أن قوله وارحمني عام شامل للرحمة بمعناها العام، شامل لرحمة الدين، كما أشار الله إليها بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وشامل لرحمة الدنيا كسلامة الإنسان من الأسقام والآلام وغير ذلك مما يكون عذابا له في الظاهر. وقوله إنك أنت الغفور الرحيم، أي إنك أنت الموصوف بالمغفرة والموصوف بالرحمة، أي تغفر لعبادك وترحمهم، وفي هذا دليل على إثبات هاتين الصفتين لله عز وجل، أنه غفور للذنوب ورحيم بعباده وخلقه. والله تعالى. وقال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا الحديث حفظته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها للأمة، اشتمل على دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فلما اشتمل على هذا الدعاء من أدعية الصلاة ناسب أن يذكره المصنف في هذا الباب. تقول رضي الله عنها وأرضاها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، هذه العبارة عامة شاملة للصلاة المفروضة والنافلة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء في الصلاة عموما سواء كانت مفروضة أو كانت نافلة، بعد إذ نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، أي بعد أن نزل عليه قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، وهي إحدى سور القرآن نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في أيام التشريق، وقف عليه الصلاة والسلام بين أصحابه فنزلت عليه هذه السورة فتلاها عليه الصلاة والسلام، فبكى العباس وبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما، فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم عن بكائهما فقالا ما نرى إلا قد نعيت إليك نفسك يا رسول الله، فكانت كأمارة وعلامة لدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم وقرب رحيله ومفارقته لأمته صلوات الله وسلامه عليه. يقول فيها تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، لما تأخر نزول هذه الآية هذه السورة الكريمة إلى حجة الوداع. قال بعض العلماء إن قوله إذا جاء أي قد جاء نصر الله والفتح على سبيل التحقيق والثبوت، وهذا من التفنن في أساليب العرب، فإنه قد يعبر عن الشيء الذي لم يقع بما يدل عن وقوعه لتحققه، كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقد يقال للشيء الذي قد وقع فيعبر عنه بما يدل على عدم على سبق الوقوع كما في السورة التي معنا. والنصر هو المؤازرة والتمكين والقوة، يقال نصره إذا كان ظهيرا له ومعينا. وقوله نصر الله والفتح أي ما كان من نصرة الله عز وجل لدين نبيه الذي أوحى به إليه. وقوله والفتح اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فمنهم من قال إن المراد بهذا الفتح فتح مكة، وذلك لأن فتح مكة فتح لجميع القرى والأمصار، لأن العرب كانت تقول اتركوا محمدا مع قومه، فإنهم إذا غلبوه كفوكم أمره، وأما إذا غلبهم فإنه صادق، فإن الله رد الفيل عن مكة. فلما نصر يوم الفتح ودخلت خيل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، كان في هذا دليل عظيم على أنه صادق مصدق، إذ لو كان غير ذلك لنزل به ما نزل بأصحاب الفيل. فلما حصلت وقعة الفتح أسلمت العرب، وجاءت وافدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام والجهاد، كما في الصحيح من حديث عمرو بن سلمة أنه قال كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة، أي تنتظر أو تنظر إلى فتح مكة. وقال عبد الله بن مسعود إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعد الفتح صلح الحديبية، أي ما فتح الله عز وجل به من القلوب، ولا مخالفة بين الفتحين، فإن فتح مكة هو الفتح بالقوة، وأما فتح الحديبية فهو الفتح بالسلطان والحجة، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لما حصل صلح الحديبية كانوا يجالسون الكفار فينصحونهم ويذكرونهم فسرعان ما يؤمنوا. فعد عبد الله بن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتحا، أي لما كان فيه من الخير والفضل للأمة. يقول الله تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قالوا إن المراد بذلك هجرة الوفود، إذ هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الجزيرة، وجاءه وفد اليمن فأكبوا يقبلونه صلى الله عليه وسلم ويبكون شوقا إليه صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال أبو بكر وكان واقفا مع بعض الصحابة هكذا كنا حتى قست قلوبنا، أي كنا في بداية الإسلام على هذا الخشوع وهذا البكاء وهذا الانكسار، حتى ألفنا نزول الوحي وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قيل المراد بالناس عموما، وقيل المراد بهم وفود نجران واليمن، كما هو قول بعضهم، والصحيح أنه عام شامل للجميع، لأن هجرة الوفود كانت من الجزيرة على اختلاف الأماكن. يقول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي إذا رأيت يا محمد ذلك مما وعدك الله عز وجل إياه، فما عليك إلا أن تسبح بحمد ربك. يقال سبح الله أي نزهه عن الذنوب والنقائص. وقوله فسبح بحمد ربك قد يطلق التسبيح بمعنى الدعاء، وقد يطلق بمعنى الصلاة، ومن إطلاقه بمعنى الصلاة قوله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس أي صل الفجر وقبل غروبها أي صل الظهر والعصر. فقوله فسبح هنا المراد به ذكر التسبيح بعينه. وقال بعض العلماء إن التسبيح في هذه الآية المراد به كلا المعنيين، أي سبح بإكثار الصلاة حمدا وشكرا لله عز وجل، وقيل سبح أي بإكثار تسبيح الله وتنزيهه وتمجيده تعظيما لشأنه واعترافا بفضله وما كان منه. ولا شك أن كلا المعنيين موجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه السورة لم يفتر عن الصلاة استجابة لأمر الله عز وجل إياه، كما في قول الله عز وجل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قيل فإذا فرغت أي من الجهاد وفتحت الأمصار والأقطار، فانصب أي قائما مصليا شاكرا لله عز وجل. ولذلك شكر ربه بالصلاة حتى تورمت قدماه في جوف الليل صلوات الله وسلامه عليه، وشكر ربه باللسان والاعتراف بالجنان، فكان يثني على الله عز وجل بالتسبيح والتحميد. وأثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما تبسم بعد هذه السورة، وأنه كان عليه الصلاة والسلام في اجتهاد وإقبال على الله، حتى قالوا إنه ما عاش بعد نزول هذه السورة الكريمة إلا 84 ليلة صلوات الله وسلامه عليه. تقول إلا قال سبحانك اللهم. سبحان مصدر منصوب بفعل محذوف، أي أسبح سبحان يجب إضباره. وقوله سبحانك الكاف للخطاب، اللهم أي يا الله، وبحمدك الباء قيل للسببية أي بسبب حمدك أسبحك جل جلالك. وعلى هذا يكون في الكلام تقديم وتأخير، أي بسبب حمدك أسبحك وأنزهك عما لا يليق بك. وقوله وبحمدك الحمد الثناء، أي أنت أهل لأن تحمد بجميع المحامد، والله هو المستحق لها. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل يوم حجة الوداع إلى مكة، دخلها من باب بني شيبة، دخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، فمما حفظ من دعائه عليه الصلاة والسلام قوله اللهم لك الحمد كما نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كما تقول. فقوله وبحمدك أي بسبب حمدك حمدا وثناء لك، اللهم ربنا اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم أي يا الله اغفر لي. استشكل بعض العلماء رحمهم الله سؤال النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة، مع أن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال بعض العلماء إن المغفرة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء المخصوص المراد بها امتثال أمر الله عز وجل، لأن الله أمره أن يستغفره، وهذا ولو كان قد وعده بالمغفرة لا يمنع أن يأمره بالاستغفار، ويكون ذلك مرتبا عليه كما هو منه سبحانه وتعالى. فمن وعده بالمغفرة أمره بالاستغفار. وقال بعض العلماء إن الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم تعليم للأمة وإرشاد لها،